هديها للتائب أرجو إقباله إرضاء الخالق غاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين ليبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان لهم تبعا، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم المباركة والتي جعلناها تحت عنوان رسالة. في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأيام المباركة أتوجه برسالة لمن؟ أتوجه برسالة لمن فاته الحج. عنوان الحلقة: رسالة إلى من فاته الحج. أحبتي في الله، تهفو القلوب في هذه الأيام المباركة إلى بناية مشرفة في بقعة مطهرة. تهفو كل القلوب في هذه الأيام الفاضلة إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله العتيق، إلى البلد الحرام، إلى البلد المقدس، إلى أم القرى، إلى بشاشة، إلى أم رحم، إلى معاد. وكل هذه أسماء لمكة المكرمة. وما أدراكم ما مكة؟ أحب البلاد إلى الله عز وجل، وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب البلاد إلى كل مؤمن. يجب على كل مسلم أن يحب مكة أكثر من حبه لأي مكان آخر. نحن نحب مكة محبة شرعية، لأنها أحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما مكة؟ مواطئ أقدام الأنبياء، ومواطئ أقدام الصحابة، ومواطئ أقدام الصالحين، حيث الكعبة. وما أدراكم ما الكعبة؟ أول بيت وضع للناس في الأرض، أول بيت وضع لله في الأرض، البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. تدرون ما معنى كلمة مثابة؟ مثابة من الثواب. تدرون ما معنى كلمة ثواب في لغة العرب؟ الثواب معناه الرجوع. طيب، لماذا سمى الله عز وجل ثمرة العمل الصالح ثواب؟ لأنه يرجع إلى صاحبه، لأنه يعود إليك يا مسلم. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله عز وجل جعل الكعبة مثابة، مثابة يعني إيه؟ يعني من زارها مرة يتمنى أن يرجع إليها مرة ومرة ومرة ومرة إلى أن يلقى الله عز وجل ويلقاه الله عز وجل. ما من شك أن الذي كتب الله له الحج في هذا العام لا يوصف فرحه ولا يتصور سروره. لا شك أن الذي كتب له الحج في هذا العام في قمة الفرح وفي قمة السرور وفي غاية الحبور. وكيف لا يفرح وكيف لا يسعد وكيف لا يصر وقد اصطفاه الله عز وجل من بين 1,500,000,000 مسلم. الحجاج قد ايه يعني؟ 3 مليون؟ 5 مليون؟ ربنا اصطفاهم من بين كم من المسلمين؟ المسلمون الآن 1,500,000,000 مسلم، وأنت اصطفاك الله مع 3 ملايين أو 4 ملايين من بين 1,500,000,000 مسلم. وأنا دايما أقول التأشيرة بتيجي من عند الملك، ملك الملوك. ممكن يبقى غيرك معاه فلوس كتير، ملايين ومليارات، وعنده صحة تهد الأرض، وعنده منصب ذكره بس يشيب، وصرف الله قلبه. تبقى أنت في مكة وهو عريان في مكان آخر بين العرايا. تبقى أنت بتقول لبيك اللهم لبيك وهو يتمرغ في معصية الله. القضية قضية اصطفاء من الله، قضية اختيار من عند الله، قضية محض فضل من الله عز وجل. ولذلك لابد لكل أحد كتب له الحج أن يشكر ربه وأن يلهج بالثناء على ربه وأن يحمد ربه عز وجل. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا، ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم عاملنا دائما وأبدا بفضلك، برحمتك يا رحمن يا رحيم. ما من شك في أن الذي قدر له الحج في هذا العام لا يوصف فرحه، لا يتصور سروره، لا يتخيل قدر سعادته. المسلم، أي مسلم زار الكعبة مرة أو لم يزرها تجد في قلبه حنين وشوق إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة. فإذا دخل عليه رمضان هاج شوقه للعمرة في رمضان، وإذا دخل عليه العشر الأول من ذي الحجة سال دمعه وهو يرى حجاج بيت الله الحرام يفيضون وعليهم الثياب.